ذكر احترازا من المؤنث، رباعي احترازا من غير رباعي، في مد ثالثه احترازا مما لم يمد ثالثه، افعله عنهم عنهم ايش اضطرد. مثال ذلك كلمه طعام، طعام اسم مذكر رباعي ممدود الثالث، قول نقول في جمعه أطعمة، لباس نقول في جمعه ألبسة. طيب إذن كلما وجدنا اسما رباعيا ممدود الثالث فإن جمعه على أفعلة ككساء وأكسية وطعام وأطعمة ولباس وألبسة وحذاء وأحذية وكذي. طيب هل نقول عصفور عصفور شوف فيه كهو خماسي عين صادفة وأورع عينة ما ينطبق على هذا لأنه ما يقول في اسم مذكر رباعي. طيب ماذا نقول في زينب؟ كم زينب أربعة اختلف فيها شرطي أنها لم مذكر وأنها لم تمد وبمد ثالث. طيب سعاد شرط واحد وهو التأنيث، هو شرط أن يكون مذكر وهذا مؤنث، فلا نقول في جمع سعاد إذا كان عندنا نساء كلها اسم سعاد ما نقول فيها أسعدة. طيب قال المؤلف والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلان، إلزمه إيش؟ الجمع على أفعلة، في فعال أو فعال لكن بشرط في فعال أو فعال نعم لكن بشرط يقول مصاحبي تضعيف، تضعيف أو إعلان. وش الفرق بين التضعيف والإعلان؟ التضعيف أن يتكرر الحرف، والإعلان أن يكون فيه حرف علة. وش مثال فعال مضاعفا؟ قرار نقول فيها أقرة، وجلال أجلة وما أشبه ذلك. طيب هذا التضيف الإعلال، مش مثال الإعلال رباء رباء هذا جمع كساء كساي ما وش عندكم ما قباء قباء جمعه أقبية وكساء أيضا جمعه أكسية كيف لا سأل. ما في التعليم أقبية ما يقول الزمه في فعال وفعال مصاحبة تضعيف نفس المفرد يكون في تضعيف أو في إعلان. السماء ما يصح خباء نعم خباء جمعه أخبية غطاء جمعه أغطية وعلى هذا فقس الفرق بين قباء وسماء ما تجمع على أسمية ما أسمية نقرأ الشهر تجمع العلوم ها؟ يعني عندك إيه لكن ما تجمع على على اسمها بنت. ترى أحمد أعلم شاهد تسلم عليه بعضهم يعبد التعبير آخر يقول شذوذ قياسي وشذوذ قياسي وسماع. إيه. ما أنا في القرآن ما في شذوذ قياسي ولا سماع. نعم أحمد. الله قال رحمه الله تعالى أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مد نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات بتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وفناء وأفنية. أحمر وحمر ألف لنحو أحمر وحمرا. أحمر نقول في جمعه حمر خير لك من حمر النعم أو حمر النعم لفعلى لخي. طيب أخضر نقول خضر. حمراء نقول حمر. سوداء سود. وعلى هذا فقط. وفعلة جمعا بنقل يدرى يعني معناها أن كلمة فعلة تأتي لكنها بالنقل يعني بالسماع عن العرب وليس بقياسية. ايش مثاله؟ ها؟ مثل ولدة جمع ولد ولا ولد جمع ولدة. ولد جمع ولدة. ولد على وزن فعل. لكن يقول مؤلف فعلة جمعا بنقل يذرى. أي نعم كلمة فعلة هذه آخر أوزان جموع القلة. أولا أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل آخرها يقول فعلة ما له قياس كلها مبنية على النقل. فعلة جمعا بنقل يدرى يعني يعلم مثل ولدة جمع ولد. غلمة جمع غلام وما أشبه ذلك. هذه نقول فيها ليس لها قياس وإنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى السماع. نعم. وفوع إيش؟ وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. وفعل في الحقيقة ما رجع في كتابها ولهذا لو نقرأ الشرح كان أحسن. نعم نعم اي نعم نعم وعد. طيب نقرأ الشرح. بسم الله. قال رحمه الله انا ما رجعت لاني ما ارى الا ان جموع التفسير كلها سماعية. نعم. قال طيب. رحمه الله تعالى وفعل لاسم رباعي بمد وفعل وفعل بضم العين. نعم وفعل الاسم وفعل وفعل لاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام قبل لام قبل لام إعلالا فقد قبل لام إعلالا فقد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة غرف لا الأخير فعل الأخير فعل ونحو كبرى طيب الآن شوف اللي مر عليهم هما الكثرة فعل وفعل والثاني فعل طيب ونحو كبرى ولفعلة فعل هذا الثالث فعل وقد يجيء جمعه على فعل فعل تقدم من أمثلة جمع الكثرة فعل فعل فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحجج فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلل ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومراء وقد يجيء جمع حكمة حكمة مثله حكمة وحكمة وقد يجيء جمع فعلة ها؟ كسرة كسرة كسرة لا كسرة وكسر ماذا هذا كسرة كسرة خبزة نعم كسرة زجاجة قول نعم وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحى وحلية وحلى معنى القياس أن يقال لحى وأن يقال حلى لكن قوله وقد يجيء جمعه هل معناه أنه يجوز الوجهان وفعل قليلة أو فعل قليلة أو أن المعنى أنه قد يجيء مخالف للقياس فلا تقول في لحية لحى الظاهر الأول وأنه يجوز أن تقول لحا ولحى قد لا ليس التقييد شيء ها؟ قد ليس التقييد شيء نعم هو عاد أنه جاني توذك على قذان وعلى الحمار خذوا ما تيسر بس ودعوا من الأوزان نعم بس أنتم أضبط اللي مرنا علينا من أوزان الكثرة علشان نحصيه فيما بعد أيوه نقيدها شيخ قصر وفعل وفعل ثلاث مرة لنا ثلاثة لأن ثلاثة كفر ها؟ كيف؟ فعل لنحن ايه نعم الاول فعل طيب وش هل اسم الرباعي المذكر الان لكل كم وزن إيه لماذا لا نحصر كل اسم المذكر الرباعي الممدود وجاء نحو ثامن وكمل في نحو رام رام نعم لا ما في مناقشه اللي بيناقش يروح للقاموس ولا تسال العرب في نحو رام ذو اضطراد فعله رام اسم فاعل منقوص رام مثل بالمعلم وش مثاله قاض قاض غاز سام في نحو رام ذو اضطراد فعله تقول في رام رماة وفي قاض قضاة وفي سام سمات طيب رام رماة المؤلف يقول فعله ورماة من فعله رماة هي فعلة لكن فيها إعلال وأصل رماة رمية رمية لكن تحركت الفاء الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت غانم رماة غزات أصلها لا غزوة لأن من هذا يغزو واوي لكن قيل فيها غزات لأن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل غزات وعلى هذا فقس وشاع نحو كامل وكمل كامل على وزن فاعل لكنها ليست ناقصة أولى لأن آخرها حرف صحيح فيقال في كامل يقال فيها كاملة على وزن فعلة طيب و نعم لا يقال كاملة وشعنه كامل وكاملة وغيره ساحر سحر ساحر سحرة فاجر فجرة كاهن كهنة وكافر كفر إذن وشاع نحو كامل نعطيك عيسى عشان نسأل الله العافية صحيح كافر كفر نسأل الله العافية لكن كامل تقول فيها كاملة وش تقول هذه تقول هذه يلا من فضلك ولا تقول نعوذ بالله وشاع نحو كامل وكاملة يقول مالك إيش إيش؟ فعلى لوصف كقتيل فعلى لوصف كقتيل يعني لكل وصف يشبه قتيل وقتيل معروف أنه فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول فكل فعيل بمعنى مفعول له فعلى قتيل نقول فيها قتلى وجريح نقول فيها جرح ففعيل إذن فعل لكل اسم على شبه قتيل فعل لوصف كقتيل طيب قضيب قبضة لا لأن المؤلف يقول فعل لوصف كقتيل وقضيب اسم وليس بوصف عسيب يقول عسبة ليش لأنه اسم والمؤلف يقول فعل لوصف كقتيل. وزمن، زمن يعني طويل الزمن، مقعد. الزمن يعني المقعد، يسمون الناس محرور. لا محرور عند العامة. الزمن هذا اللي ما يقدر يمشي نقول في جمعه زمنا فعلا كذا كقتيل وزمن. وهالك، وهالك يعني وكهالك. وقال فيها هلك. طيب ما ميت وقال فيها موتى، ولهذا قال وميت به قمن. صيغة مشبعة ولا صيغة مشبعة؟ طيب نشوف اللي مرنا الآن. فعل هذا هو الرابع، وقد يجيء جمعه على فعل، هذا الخامس. أولى أو مر علينا فعل، فعل فعل جمع لفعل، مر علينا فعل جمع لفعل. إذن وقد يجيء جمعه على فعل من الوزن الأول. في نحو رام ذو اضطراد فعلة، هذا الخامس. انتم معي بالعدد. وشاع نحو كامل وكمل، هذه ستة. فعلى لوصف، هذه سبعة. قال لفعل اسما صح لاما فعله. لماذا نحصل جمع قلة محصور ومع دام طويلة؟ هي لا ما خل نعمل له جدول. نعم في العدد له جدول أو نعمل له جدول. طيب أحسن، بعد نعمل جدول في الآخر، في الآخر. طيب عطنا الشرع. مذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة، ومنها فعل وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكملا وساحر وسحر. واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل.